ليقول السؤال إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب، كلمة دي قالها رب المجد يسوع، وطبعا كان كل اللي حواليه ساعة ما بيتكلم منين؟ من اليهود، من اليهود اللي هم بعد فترة قليلة صلبوا رب المجد، يعني رفضوه. ففي الوقت اللي كان بيتكلم فيه رب المجد يسوع كانوا بنو الملكوت هم اليهود، هم اليهود. فكان ساعتها بيقول إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب، يعني من الأمم. في الوقت ده كان العالم كله ينقسم لقسمين، يهود وأمم. اليهود هم اللي عارفين ربنا، هم اللي أخذوا الشريعة، هم اللي أخذوا الناموس، هم اللي ليهم الآباء والأنبياء، وباقي الناس عبارة عن إيه؟ عن أمم. حتى كانوا بينظروا لغير اليهود على إنه إيه؟ كلب، كلب. وده الكلام يبان مع المرأة الفينيقية، ان لما جات وبتقول له بنتي تعبانة، والتلاميذ اشتكوا منها او حد اشتكى، فهو قال المرأة الفينيقية، قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. طبعا لما يجي واحد اقلان ويقرأ الانجيل يقول لك هذا المسيح بيشتم، حاشا، وبيقول على المرأة دي انها كلب. لا، ده المسيح له كل المجد لانه هو الله الفاحص الكلى والقلوب واللي عارف الافكار. فاليهود اللي كانوا حواليه والست دي جاية تقول له بنتي تعبانة، فكل اليهود في فكرهم وقلبهم ان الست دي ايه؟ كلمة. لكن قال لهم معلش بالكلام، يعني انا حوريكم اللي انتوا بتعتبروها كلمة دي. قالت له الكلاب تأكل من الفتات الساقط من موائد اربابها. قال لها يا امرأة ايه؟ عظيم ايمانك. اما دول اللي حولي بنو الملكوت او المدعوين بنو الملكوت، دول حيرفضوني، لكن انت اللي حتدخلي، انت العظيم ايمانك. فده كان في ايام اليهود. طبعا في جانب من اليهود امنوا وخلصوا ودخلوا الملكوت، وعلى رأسهم سادتنا الاباء الرسل اللي صاروا تلاميذ رب المجد يسوع الاثناشر والسبعين. بعد كده دارت الايام وتم عمل الفداء، وصار الإسرائيلي الحقيقي هو مين؟ هو المسيحي، هو المسيحي. الإسرائيلي الحقيقي هو المسيحي، وصاروا بنو الملكوت هم المسيحيين، هم المسيحيين. لكن زي ما احنا بنلاحظ ان المسيحيين دلوقتي بيجي مش عاجبه المسيح، استهوته بنت يروح ماشي وراها ويدي المسيح ظهره ويدوس دم المخلص، ساب المسيح وحط له. ونبص نلاقي انسان تاني جاي من أمة غريبة، من شعب، من قبيلة، من لسان. إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب. فتلاقي واحد طالع، واحد ايه؟ واحد داخل، واحد طالع، واحد داخل، ويتكئون في حضن أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ودي عملية الغربلة، وعلى الأخص في الأيام الأخيرة لما يحصل الارتداد، إن كان حصل أو لسه حيزيد، فتلاقي واحد طالع واحد داخل. تقول لي ده كتير بيطلع، أقول لك عدد في الليمون، لكن الواحد اللي بيجي بألف، الواحد اللي بيجي إيه بألف. وأحكي لك الحكاية الحلوة دي اللي سمعتها خلال هذا الأسبوع. إنسان كان في مكان لا يذكر فيه اسم المسيح، لا كنيسة ولا مسيحية ولا مسيحيين، لكن بيقول حسيت ان في حاجة نقصاني، حسيت ان في حاجة نقصاني. فلقيت صوت جوايا بيقول لي مش هي دي السكة، مش هي دي السكة. المهم هختصر الكلام واقول ان لما وقع في ايده الكتاب المقدس وابتدى يقرا، ده على حد تعبيره العجيب، بيقول اني بقيت اقرا ايه وزي ما يكون شيء في قلبي يختم على صدق الايه. الله، وبقى الكلام ده مش محرف زي ما بيقولوا، انا اقرا وصوت جوايا يختم على صدق الآية. وهكذا قد كان، قد كان. إن كثيرين سيأتون من المشارق المعينون للحياة الأبدية، حييدوا، والله مش حيسيب واحد ولا واحدة، لأن عددهم معروف بالواحد، ومش بس عدد بالواحد، لا ده حتى شعرات الرأس معروفين. واحد تاني بيقول لما ابتديت اقرا في الانجيل وابتديت اقرا في العظة على الجبل، شوفوا الاختبار العجيب العجيب، ابتديت اقرا في العظة على الجبل، انا هقول مش تمثيلية، لا هقول العجب، العجب زي ما بينقله لينا المبارك ده. بيقول بدأت أقرأ في العظة على الجبل اللي هي بتبتدي من إصحاح 5 في متى. بيقول ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، ده هو بيقرأ، بيقرأ طبعا في السر، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. أنا كنت مستمر في القراية في السر، وإذا تكملت الآية اللي جاية طوبى للودعاء لقيتها في ودني، وصوت جاي لي من بره، وكأنك نقلت، مش كأني بقيت واحد من ضمن الجموع على الجبل، سبت الكتاب وابتديت اسمع العظة على الجبل. حد سمع كلام زي كده قبل كده؟ ادي العجب، ادي العجب. ان كثيرين سيأتون، عشان كده ده يحتم عليك يا انسان يا مسيحي، يحتم عليك انك لازم تعيش حياة الاستعداد، حياة الاستعداد. اما بنو الملكوت فيطرحون خارجا، بنو الملكوت يعني واحد مسيحي مولود من فوق واخذ طبيعة جديدة ولبس المسيح والروح القدس ابتدى يشتغل فيه، لكن يرجع الكتاب ويقول ككلب عاد الى قيئه. يا عارف الكلب لما يستفرغ وبعدين يرجع ياكل اللي استفرغه، اهو ده الانسان اللي بيسيب المسيح. يطرحون في جهنم النار الابديه، ربنا ما يسمحش. اثبت في مسيحك، امين. طيب نكتفي بالمقدار ده من الاسئله، احاول ارنم عددين ترنيم من ترنيمة. انا اديت الميكروفون لبنتي عشان تسندني لو انا طلعت عن السكة، مش كده؟ ترنيمة بتقول سلامة فاء العقول فينا ومش ممكن يزن. ما انا معرفش يا ابني، انا راجل غلبان مهما العدو بيقول. مالي حياتنا سلام، هي عجبتني الترنيمة حلوة، فانا قلت احاول تهته فيها واقولها. وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. سلام الله سبته لينا، ده لما بيقول سلاما اعطيكم سلامي ايه اترك لكم. سلام الله سبته لينا، مش زي العالم تدينا، ومدام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام. وقرار الترنيمة سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. تساعدوني اللي حافظ يعلي حسه قوي. سلامك فائل اقول فينا ومش ممكن يزول. مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلامك فائل اقول فينا مش ممكن يزول. مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلام سلام الشعب بكل مكان. سلام سلام لشعب الرب بكل مكان. حتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيروس انفسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. سلام سلام لشعب الرب كل سلام. سلام لشعب الرب كل مكان. سلام الله سكتوا لينا مش زي العالم تدينا. ومدام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام. سلام الله تدينا مش زي عالم تدينا. ومدام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلامك فائل اقول فينا ومش ممكن يزول. مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. الذيول ما لحياتنا سلام سلام سلام إن جشاب الرب كل كم سلام سلام لشعب الرب كل مكان وحتى انتهت رجلينا لا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا لا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام الله سبت لنا مش زي عالم تبدينا وما دام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام سلام ما سبت لنا مش زي العالم تدينا وما دام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلامك سائل عول فينا مش ممكن يزول مهما العدو بيقول ما لحياتنا سلام سلامك سائل عول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول ما لحياتنا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان وحتى انتهت رجلينا دا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا فروحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا لا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان أهجا سلام وحتى انتهت رجلينا دا روحك فينا وحوالينا بيرد نفسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام حتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلامك فائل فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلامك فائل نقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلام سلام لشعب الرب اسكن لمكان سلام سلام لشعب الرب كل ما وحتى انتهي رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان. الشيطان قعد يرفض في الاول لكن شيطان مهزوم. امين. شيطان مهزوم. حتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام حتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل سلام. ما يلا نفرح بعدد كده. قولوا سلامك فائل عقول فينا ومش ممكن حيزول لا يزول عهد سلامك. سلامك فائل عقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. مهمومة ليه؟ سلامك فائل العقول الفينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول ما لي حياة سلام سلام فالعقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول ما لي حياة سلام سلام سلام لشعب الرب اسكن لمكان سلام سلام لشعب الرب اسكن لمكان وحتى انتهت رجلينا لا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا لا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وحتى انتهت رجلينا دا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا دا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلم هارون وبنيه يعني أولاده وقل له هكذا تباركون بني إسرائيل يعني البركة اللي بنسميها البركة الرسولية بس دي كانت في العهد القديم. هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم يعني لما تيجي تبارك واحد تصلي عليه وتقول له كذا يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. العالم اليومين دول في فزع في خوف حتى رغم الحضارة رغم المدنية رغم القوة رغم الجبروت لكن العالم مليان خوف مليان خوف. لكن هل يا ترى أولاد ربنا كده؟ لا لا. أنا هحكي حكاية في المقدمة وإحنا طبعا عارفين الحكاية بيتكلم عن واحدة بيقول امرأة عظيمة اللي هي مين؟ هي مين؟ شونامية. امرأة في بلد اسمها شونم حبت ربنا حب كبير، كان النبي بيعدي على بيتها أليشا. وطبعا من عوايد الضيافة ان ممكن يدخل يجيب له شوية مية يغسل رجليه، يقدموا له لقمة كان يستريح شوية. لكن المرأة دي من عظم محبتها ربنا حبت نبي الله اللي بيكرم ربنا بيكرم خدامه. فقالت لجوزها ايه رأيك، انا عايزة حاجة منك. طبعا اللي عايزة حاجة على ولا بتاع، قالت له نبني علية كده في حتة اوضة للنبي الله، ده رجل مقدس، عشان هو معدي يبقى له ملك، يبقى له وش يدخل كده بوش حامي يدخل. نبني له اوضة، نعمل علية على الحائط صغيرة، ونحط له سرير ودولاب وكرسي ومنارة عشان هو معدي ميل عليه. جوزها ما كدبش خبر، بنى الاوضة وابتدى أليشع يعدي على الأوضة على العلية. وبعدين أليشع طبعا كإنسان الله يحس بالممنونية والفضل، فقال تلميذه جيحزي قال له انده الست دي نده لها. قال لها ملكيش طلب عند الملك أو طلب عند رئيس الجيش؟ قالت له أنا ساكنة مطمنة في وسط أهلي. قالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي، لا عايزة حاجة من الملك ولا عايزة حاجة من رئيس الجيش، ومشيت. فبيقول لتلميذه طب نعمل إيه مع الست دي؟ قال له هي الست دي كبرت وما عندهاش أولاد. قال له طب انده لها. جت ما دخلتش زي المرة الأولانية، وقفت على الباب عايزة مني. هي ما قالتش كده، لكن وقفت على الباب انا مش محتاجة لك ولا محتاجة لحاجة من الدنيا. وقفت على الباب قال لها زي اليومين دول يكون معاك ايه ولد في هذا المعاد نحو زمان الحياة تحتضينينا ابنا. فقالت له ما تكذبش على جاريتك على عبدك يعني عبدتك. قالت لا يا سيدي رجل الله لا تكذب على جاريتك، لان مش معقول هتخلف. المهم على مدار السنة كان معها ايه ولد، والولد كبر بقى وافر شوية كده. ومرة راح الغيط عند ابوه ضربته الشمس راسي رجعوه البيت، وبعد على الظهر كده الولد ايه مات. راحت مطلعاه على السرير بتاع أليشع وقفلت الباب ميت. وبعتت لجوزها قالت له بعت لي ركوبة وبعت لي غلام. فبيقول لها رايحة فين؟ قالت له رايحة الرجل الله خير، يعني لا رأس شهر ولا سبت. قالت له سلام. بتقول لجوزها طلعت تجري على أليشع. أليشع شافها جاية من بعيد فقال لي جيحزي اركض إليها واسألها. فبيسألها بيقول لها السلام لك. قالت له سلام. السلام لزوجك؟ قالت سلام. السلام للولد؟ فقالت سلام. مش معقول تيجي منين؟ ده الولد ميت وانت مطلعاه بايدك على السرير ميت. لكن لنا ثقة الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، انه ايضا سوف ينجي فيما بعد. معقوله ايمان وثقه وسلام مال القلب من جوه؟ ايه ده؟ دول بتوع ربنا، دول بتوع ربنا. السلام للولد فقالت ايه؟ فقالت سلام. سلام. نجي ندور على الرسائل، اغلب الرسائل المكتوبة يعني ممكن نستثني واحدة منها، نلاقي الدباجة بتاعة الرسائل. يقول ايه مثلا؟ اقول في اول رسالة الى جميع الموجودين في روميا احباء الله مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وإيه وسلام، وكأن روح الله بيقول سلام سلام لشعب الله. نيجي ندور في مقدمات كل الرسائل، قلت فيما عدا واحدة يمكن نلاقي نعمة لكم وإيه وسلام. اللي لادي بنعمة ربنا هنتكلم بعنوان سلام لشعب الله. العالم يضج والعالم تعبان ومرتعب، يقول لك الحرب البيولوجية والجمرة الخبيثة وحرب الانترنت وضربوا هنا وعملوا هنا وسووا هنا، لكن سلام لمين؟ لشعب الله. سلام لشعب الله، سلام لشعب الله، ده عنوان الكلمة. أولا لا سلام للأشرار الخطاة، لا سلام للأشرار إيه الخطاة. في إنسان تعبان مضطرب الآن يخاف من الهوى الطاير، من الهوى الطاير. ليه؟ لأنه لا سلام قال الرب للأشرار. مدام إنسان عايش في الخطية يبقى ملوش سلام، ولا يذوق طعم الراحة، ولا يذوق طعم الراحة. خلال الأسبوع ده اثنين كلموني بيقول أبونا طول الليل عينينا ما بتغمضش، ناخد مهدئات، نعمل كذا نعمل كذا، مفيش نوم مفيش نوم. وطبعا ده انسان بعيد عن ربنا، بعيد عن ربنا. لا سلام قال الرب للأشرار، لا سلام للأشرار الخطاة. وتلاقي العالم، شوف يمكن من اول ما طلعنا في الدنيا والعالم بيتكلم عن ايه؟ عن السلام، عن السلام، والسلام في الشرق الاوسط، والسلام هنا والسلام هنا والسلام هنا. وحينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون. سمعت ان خلال الايام دي بره وخصوصا في امريكا منتظرين مجيء المسيح له كل المجد، ده خلال الايام دي، طبعا هم مسؤولين عن الكلام ده، منتظرين مجيء المسيح. يعني في فكرهم ان الرب حيجي ويخطف الكنيسة، ده فكرهم، انا بنقل الفكر يعني، حيجي ويخطف الكنيسة وتبتدي سنوات الضيقة والوحش يبقى موجود. ده هم بيقولوا، هم انا بنقل الكلام والمشاعر اللي بسمعها، ان المسيح له كل المجد على الابواب، لدرجة بيقول ان البعض يعني بما معناه ان مدين الودن، مدين الودن هو ذا العريس مقبل، اخرجنا لرقائه. بيقولوا ده مجيء الاول، مجيء الاول هو ذا العريس مقبل، زي ما بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. سوف ينزل منين؟ من السماء. فالأشرار يمنوا نفسهم بالسلام، يمنوا، لكن ده سلام مزيف، سلام صحة ممكن تهتز بعد شوية، سلام راحة في العالم ممكن تتحول لتعب، سلام مزيف، لأن لا سلام قال الرب للأشرار. والحاجات اللي تتعب أكثر إن ممكن، وخصوصا زي ما بيقول في الأيام الأخيرة، يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، تعاليم شياطين. يعني يبقى الإنسان موحول في الخطية ويطبطب عليه يقول له لا أنت كويس كده، زي ما بيقول الكتاب يشبون كسر بنت شعبي على عتم، يعني زي واحد يقفل دم على الصديد اللي فيه. يشبون كسر بنت شعبي على عتم قائلين سلام سلام ولا سلام، قائلين سلام سلام ولا ايه ولا سلام، مع ان التعليم الصحيح يقول للخاطئ توب يقول للخاطئ موتا تموت، لكن ممكن في الايام الاخيرة هيبقى في ناس عايزين يجمعوا ناس حواليهم، يجمعوا ناس حواليهم فيكلموهم بكلام او كلمات مستحكة مسامعهم، لان الناس دول بيقولوا كلمونا بالناعمات، كلمونا ايه بالناعمات، بلاش يا عم تضغط علينا وبلاش تضايقها علينا، بحبحها شوية يا ابونا مكاري، خلف وعظتك شبابيك، شبابيك يعني ايه، يعني قل نكتة كده، محك الناس كده، اعمل كده يا حبيبي، ان شاء الله كل الشبابيك تنسب، بس نوصل للمجد. نوصل لفين؟ للمجد يا حبيبي. لا سلام قال الهي للاشرار. ده ربنا في الايام الاخيرة، الكلام ده في اشعياء 48 كان بيتكلم اليهود، وطبعا الكلام ممتد لكل انسان، بيقول ليتك اصغيت لوصاياي، يعني يا ريتك كنت سمعت وصاياي وسمعت كلامي. طب لو كنت سمعت ايه؟ كنت فكان كنهر سلامك، فكان كنهر، يا ريتك سمعت كلامي، بس يا ريت دي بعدين مش هتنفع. بيوصي الروح القدس، بيوصي الكنيسة، الكلام ده كان لسادتنا الاباء الرسل، وطبعا الكلام ممتد. بيقول حين تدخلون بيت، يعني لما تدخلوا بيت فقولوا ايه؟ سلام. فان كان هذا البيت يستحق السلام يأتي سلامكم عليه، الكلام اللي انا قلته من شوية. وان كان هذا البيت لا يستحق السلام فان سلامكم يرجع اليكم. احنا ممكن عمال نصلي ونقول السلام لجميعكم، مش كده؟ السلام لجميع، ده انا بقول، انا الانسان، انا الانسان، انا الوسيط، انا السفير، انا الوكيل، السلام لجميعكم. لكن الادارة العليا بتوزع السلام لمن يستحق السلام، ومن لا يستحق السلام لا يأخذ، لا يأخذ. يا سلام، نسيب الحتة دي، احنا مش عايزين نضيع تعزيتنا. سلام لشعب الله. حتى الاولين هي لا سلام لمين؟ الاشرار ايه؟ الخطاة، عشان نمشي مع الوزن. لا سلام للاشرار ايه؟ الخطاة. نمرة اثنين، يسوع المسيح طوق النجاة. هل في سلام بعيد عن رئيس السلام؟ لا. ان ما كانش الانسان يتلزق فيه بعد ما يؤمن به ويتبع خطاه ويصير هو قدوة ومثال لناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، مش ممكن الانسان ينال سلام. يسوع المسيح وحده طوق النجاح اللي اتنبأت عنه النبوات، وابونا اشعياء يقول لانه يولد لنا ايه؟ ولد، ونعطى ابنا، وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام، معطي السلام، مصدر السلام، اله السلام، رئيس السلام. هو رب المجد يسوع وحده، من غير المسيح له كل المجد لا سلام، لا سلام. حتى يوم ما تولد كانت الطغمات السمائية بترنم وتقول ايه؟ المجد لله في الاعالي، وعلى الارض ايه؟ السلام وبالناس المسر. سلام في يسوع المسيح. تعبان، مضطربة، خايف، مهدد، رئيس السلام موجود. من غيره ما فيش ستوق النجاة. ممكن الرياح تشتد والموج يعلى، والموج يعلى، والقلوب تتهدد من داخل، لكن حتبص تلاقي جاي يدوس الموج ويمشي على المي ويقول انا هو ايه؟ لا تخافوا، انا هو، لا تخافوا، رئيس السلام، طوق النجاة. اوعى تتعب وتدور على سلام وراحة بعيد عن الابن المبارك المتجسد الوسيط الواحد والشفيع الواحد رب المجد يسوع. رب المجد يسوع رئيس السلام. رئيس السلام هو طوق النجاة. هو طوق النجاة مش غيره. يكلم الاباء الرسل ويقول قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام. في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت ايه ليكون لكم فيا سلام. العالم حتمر بضيقات ومرائر واتعاب وزي ما قلنا كرب امم بحيرة. ويقول الناس من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة يغشى عليهم يغمى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن الأيام اللي جاية صعبة صعبة. لكن تلاقي ناس مضطربة وخايفة لكن زي ما كنا قاعدين دلوقتي بنقول سلام سلام للشعب الرب ايه في كل ما سلام سلام للشعب الرب اسكت لمكان الله سلام. احنا نشكر ربنا اللي صار لينا طوق للنجاح وسط نعمة العالم. ايضا اذا سرت في واد ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت ايه لانك انت معي. المسيح معاك يا ابني خايف ليه؟ المسيح معاك خايف ليه؟ رئيس السلام كله ساكن جواك ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. يسوع المسيح طوق النجاة. لما الموج يعلى الطوق معاك وساكن جواك. يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك. الله يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك. يا للمجمن حوالينا يرمينا بين ايديك يا لين انت علينا وناقشنا على كفيك. يا من تحنين والحمل تخلي هاين. يا من تحنين والحمل تخلي هاين. يا سبب هنانا وسر رجاء ده. يا سبب هنانا وسر رجاء ناوي انت وعدك مصدر هذا هذا. وانت وحدك مصدر هذا. يسوع المسيح طوق النجاح. يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه السلطان والهيبة عنده. هو صانع السلام في علاليه. هو صانع السلام في علاليه. يسوع المسيح طوق النجاح. قلنا نمرة واحد لا سلام للأشرار ايه الخطاة. ونمرة اثنين يسوع المسيح طوق النجاح. ونمرة ثلاثة سلام فائق لشعب الله، سلام فائق لشعب الله. انت غير العالم وانت غير بقية الناس، لان لينا امتياز على رأسنا ريشة، نعم على رأسنا ريشة. الله ادانا امتياز، ادانا عطايا لا يعبر عنها. يقول الكتاب سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح. سلام الله الذي يفوق كل عقل، سلام فائق لشعب الله يفوق، يعني سلام ما يخطرش على البال. طب هقول لك كلمتين، انا قريت الكلمتين دول يمكن طبعا قرينا كتير، لكن لما الواحد يسل كده ويتامل في الكلام يلاقي عجب. مثلا يقول في مزمور 147 الذي يجعل تخومك سلاما، بيتكلم عن الكنيس. طبعا الكلام ده كان عن اورشليم زمان، لكن دلوقتي اورشليم الجديده الارضيه هي الكنيس. الذي يجعل تخومك سلاما، تخومك يعني الحدود، الحدود يعني محوطها بالسلام، مبارك اسم الله. ويقول مرة ثانية تحمل الجبال سلاما للشعب. طبعا ممكن نتأمل في الكلام ده، لكن كلام حلو ناخده كده على علاج، مش وقت التأمل دلوقتي. تحمل الجبال ايه؟ سلاما للشعب. الجبال برضو عايز اتأمل في الحتة، لا بلاش. تحمل الجبال ايه؟ سلاما. عمرك شفت الحجر يجيب سلام؟ عمرك شفت الجبل اللي ممكن يحوط الناس يجيب سلام؟ هو ده إلهنا، هو ده إلهنا العجيب. سلام فائق لشعب الله يفوق العقول، سلامك فائق العقول ممكن يزول مهما العدو بيقول، مالي حياتنا سلام سلام فائل عقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول، مالي حياتنا سلام سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. هو اللي قال سلاما أعطيكم سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومدام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا ده سلام من نوع تاني، ده سلام جواني لا يهدد العالم ولا يهدد الإنسان ولا كل قوات الظلمة، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. سلام يفوق العقول، سلام إيه؟ يفوق العقول. يقول مرة ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة. البعض بياخد الكلام الحلو ده ويقول لك لا ده على اسرائيل دي بعد ما تتجمع وتبقى شعب الله يمكن يبنوا الهيكل ويمكن يبتدوا يصلوا. فلا، الكلام ده لكل نفس. كل وعد في الكتاب مكتوب لاجل ايه؟ لاجل تعليمنا. اقول مرة تاني ويسكن شعبي في مسكن السلام، في مسكن السلام. بيتك سلام، غيطك سلام، مشوارك سلام، حواليك سلام، في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة. شوف بقى السلام الفائق هو أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. يقول وإله السلام، إله السلام، فيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. سلام فائق لشعب الله من أول رب المجد يسوع، مقام من بين الأموات. وفي فجر الأحد وجه للتلاميذ والأبواب مغلقة حيث كانوا مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، وقال لهم إيه؟ سلام لكم. يا سلام، دي تركة، تركة سيبها لنا ربنا مهما الموج يعلى حوالينا، مهما الضيقات تشتد لينا، مهما المصاعب، مهما ومهما ومهما، لكن لينا إله السلام، رئيس السلام ساكن فينا ويسكننا في مساكن مطمئنة أو أمينة. وقال مرة، والكلام ده لأواخر الأيام، هكذا قال الرب: هأنذا أدير عليها سلاما كنهر. سلام فائق، هأنذا أدير عليها سلاما إيه؟ كنهر. نهر، عارف لما واحد يكون بيكسب فلوس يقول لك ده داخل عليه ايه؟ نهر. احنا مش عايزين نهر الذهب والفضة، احنا عايزين نهر ايه؟ نهر السلام. قال وانا ادير عليها سلاما كنهر ومجد الامم كسيل جارف. الامم اللي جايين كسيل جارف، يقول ايه؟ فترضعون، فترضعون وعلى الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، هكذا أو كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. فترضعون، إيه ده؟ هو إحنا أطفال؟ لازم نكون أطفال، والعز إن لم ترجع وتصير مثل الأطفال. وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، أديروا عليها سلاما كنهر. وفي الآخر يقول كل بنيك تلاميذ للرب، وسلام بنيك كثيرا. كل بنيك تلاميذ، يعني تعلموا من ربنا اللي قال تعلموا مني. كل بنيك تلاميذ للرب وسلام بنيك كثيرا. سلام بنيك كثيرا. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. سلام فائق لشعب الله. احنا بنشكر ربنا كتير ان الهنا صار لينا مش بس سند ولا حماية ولا عز ولا فرح، لكن صار لينا مصدر غني دائم لسلام يفوق كل عقل، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.